الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مرحبا بكم في اللقاء الثاني من هذه الدورة المباركة، دورة مدارسة كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه. بنقدم تجربة متكاملة، إخراج ابن القيم رحمة الله عليه. ابن القيم رجل خبر النفوس ورجل عالم بالكتاب والسنة، له باع غير عادي في التزكية، مؤلفاته يعني تنطق بعلم هذا الرجل وخبرة هذا الرجل في التعامل مع النفس. فاحنا بناخد منه تجربة كاملة، رؤيته الشاملة لعلاج مشكلة القلوب، علاج مشكلة المعاصي، علاج مشكلة البعد عن الله، اللي هو أصلا هو ده موضوع الأساسي في كتاب الداء والدواء. الداء، أي داء يتعلق بالمعاصي، بالكسل عن الطاعات، بالبعد عن الله. وهيتطرق للدواء بشكل عام، كل الدواء اللي هو يجي على جميع أنواع الداء ده، يمكن تلتين الكتاب هيكون في الباب دوت. وبعد كده في الآخر هيتكلم خصوصا عن معصية الإيه؟ معصية الشهوة، ما يتعلق بالزنا واللواط والنظر المحرم والصور المحرمة والعشق المحرم، هيخليه له فصول في الآخر على اعتبار ان دي اكيد اخطر معصية. ويمكن ده كان اصلا مراد السائل اللي كان سبب تأليف الرسالة ديت، زي ما قلنا المرة اللي فاتت، الراجل اللي سأل سؤال، قال الرجل يعني عنده شهوة تنازعه، كل ما حاول يطفيها تزداد اتقادا، افيدونا افادكم الله، رحم الله من اعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. السؤال الراقي جدا، جزا الله كل خير الراجل اللي سأل السؤال ده، يعني هو اللي نفعنا في الآخر. واستنفر ابن القيم لكي يخرج كنوز في إجابة هذا السؤال، والله يعني الحمد لله أن الرجل ده سأل السؤال ده، يا رب يكون انتفع به. بس أهم حاجة هو انتفع به ملايين مليارات بعد كده، مش عارفين بقى هو عمل إيه. بس هو ابن القيم استنفر للإجابة عن السؤال، فقال خلاص بقى تعالى هجيب لك بقى كتاب يجاوب لك على كل أسئلتك اللي جاية واللي بعديها ولغاية ما تموت، هو في كل أسئلة هنا. فابن القيم أبدع في هذا الكتاب. كتاب زي ما كلمنا فات، مش هنعيد الكلام على عناصر الكتاب، ازاي هو هيتكلم في ايه النقط اللي ركز عليها. باختصار، المرة اللي فاتت بالذات هتكلم في العنصر الاول، كان تركيز ابن القيم على هدم اليأس اولا، ان السائل كان واضح ان هو بيقول انا جربت كل حاجة مش عارف ايه، فابن القيم كان عايز يقول له لا، ما فيش كلام انت بتقوله ده، فيش حاجة اسمها جربت كل حاجة ما لقيتش فيش امل، والسؤال اليائس اللي انت بتسأله دوت، انما ما في دواء ده الا له دواء، لازم علمه من علمه وجهله من جهله، تمام. وبعد كده جاب الآيات والأحاديث في الموضوع دوت، رفع بها اليأس عن السائل. وبعد كده بدأ يخش في اخطر نقطة او الانطلاقة الاولى لازم ينطلق منها الانسان، وهو ان يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. اولا يثق ان هناك دواء، لازم في دواء، مشكلة عندك انت، تمام. وأول طريق الدواء أن يعينك الله سبحانه وتعالى. كيف يعينك؟ أن تطلب منه الإعانة. يعني إذن ستسأل، إذن أول وأخطر وسيلة للعلاج هي الدعاء. الدعاء بقى مش الدعاء اللي هو العادي ده، لأ، ما هو واحد أصلا بيقول أنا ما فيش أمل، الدعاء هيطلع عامل إزاي؟ تعبان. واحد بيقول أصلا ما ماشي ما نجرب الدعاء، لا مش ده خالص، مش هينفعك كده، ده لازم دعاء واحد أصلا باني دعائه على يقين أن هناك دواء، وأنه بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه ممكن يطلعني في أي وقت. دعاء زي يعني أنا حس من القيم ماشي مع قصة يوسف عليه السلام، لأن فعلا يوسف عليه السلام أول حاجة عملها قال إيه؟ معاذ الله. دي أول حاجة بدأ بيها، وابن القيم بدأ دعائه بدأ كتابه بالكلام على الدعاء، كأنه بيترجم موقف يوسف عليه السلام في قصة المشهورة، أنه أول ما بدأ بالدعاء قال معاذ الله. هي دي البداية، ولازم تكون دي البداية، أن تلجأ إلى الله معاذ الله. فكلم نقيم عن الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاله الشاب ده اللي قال له أترضاه لأمي، قال له ازلي في الزنا، تخيل وصل لدرجة إيه، ازلي في الزنا، قال أترضاه لأمك أترضاه لأختك، الحديث المشهور. وفي نهاية الحديث، مش مشهور بقى الكمالة الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له، فوضع يده على صدره وقال اللهم حصن فرجه وكفر ذنبه وطهر قلبه. قالوا فما عاد هذا الشاب يلتفت إلى شيء. دعوة طبعا من النبي عليه الصلاة والسلام بقلب واثق في الله سبحانه وتعالى أنه ممكن في لحظة يطلع الشاب ده من المشكلة اللي هو فيها، وفعلا طلع بكل بساطة من غير بقى أي حسابات، هو طلع وخلاص. فابن القيم كان بيأصل الأصل دوت وحط لك بقى، قال لك من مشكلتك ماشي، هتقول لي أنا عارف، ما أنا عارف أن الدعاء بس ما أنا دعيت، لا تعالى برضو رد على السؤال ده وقال لك الدعاء بتاعك يفتقد إلى شروط لازم يكون فيه، ان المحل قابل للاجابه، الدعوه نفسيه دعوه صالحه، ان يكون قوه في الفاعل، وان يكون لا مانع من الاجابه، وتكلم على الاستعجال، وتكلم على اداب الدعاء، وتكلم على ازاي تتوسل الى الله، كان باب رائع جدا. ده كان موضوع المره الاولى. المره الثانيه بقى اللي هي اللقاء دوت معانا، ان القائمه كانت محور ثاني. فانا طبيعي اللي بيقرا كتاب زي ده والدواء يفضل لما تيجي تقرا من القيم الأول عدي على الكتاب بسرعة، أو يقرأ حتى الفهرس لو الفهرس كويس يعني، عشان تعرفوا احنا فين بس يعني، لأنك انت بتتكلم في راجل صاحب قلم سيال. والحمد لله المصنفات الجديدة اللي اهتمت بكتب من القيم اهتمت كتير قوي بالعنصرة والعناوين، يعني العناوين ديت مش من القيم اللي معانه، من العناوين ديت شكاية، تلاقي الطبعات حسب الطبعة اللي معاك مختلفة، مش نفس العناوين معايا ومعاك، ومش هتلاقي نفس اللي ايه نفس العناصر. ممكن اقول لك فصل آفات على طريق الطاعة، مش هتلاقي الفصل ده مكتوب كده. هو ابن القيم كان سيال، كان بيكتب خلاص، فالناس بدأت ايه تعنصر، يقول لك ده نسمي ده كده. فلو لقيت كتاب متعنصر يبقى ريحك الصراحة، او حتى الفهرس عشان بس تعرف انت فين. دي نصيحة عموما في كتب السلف عموما، ان السلف مش عادتهم ان هم يقعدوا ايه عناصر وعناوين والجو بتاعنا ده، تك تك تك تك، تلاقي كتاب في كلام، تفتح اي كتاب قديم كده كلام كلام كلام، مفيش اي عنوان. فمحتاج الاول تمر سريع على الكتاب، تفهم افكاره ايه، عشان لما تيجي تقرا بالراحه، انت مش ممكن تقرا كتاب في قاعده واحده، لما تيجي تقرا بالراحه اعرف انا فين، هو احنا فين، احنا في انهي فكره، فاني ابن القيم بيتكلم في ايه دلوقتي. فاحنا طلعنا من الفكره الاولى وهي دفع الياس وجلب الايه وعلى تعليق القلب بالله في مساله الدعاء، تمام. الفكره الثانيه اللي ابن القيم الفكرة التانية اللي ابن القيم هيستطرد فيها، وهي إزالة عائق كبير جدا. يعني هو الأول الدك دافع دعاء بساعدك أهو، بعد كده في بقى في في في الكلام هنا هيعالج عائق. العائق ده لو عندك مش هنعمل أي حاجة، مفيش حاجة تحصل. لازم يزول العائق ده الأول، لازم نخفيه، لازم تفهمه صح. إيه هو العائق؟ العائق هو الاغترار بعفو الله. العائق هو الرجاء المغرور في الله، او الغرور بالله، او الرجاء الغير صحيح في الله، او حسن الظن في غير محلي بدون اسباب، اي حطها تحت اي عنوان. لكن هو عايز يقول ان انت في الاخر لو انا جيت تتوب وجيت تعالج الداء، وانت اصلا شايف ان ما طب ما كده كده هنخش الجنة، طب ما كده كده اصلا ربنا يغفر لنا ويرحمنا، طب ما ربنا غفور رحيم، طب ما هو اصلا بيغفر الذنوب جميعا، طب خلاص ملوش لازم الكلام. واخد بالك؟ واحد عنده ظن ان هو هيخف لوحده. في ناس كده عنيدة، تلاقي ناس الكبار او في ناس بيحبوش الادوية، فعيان ما يموت، تقول له يقول لك عم ملوش لازم تروح للدكتور، ملوش لازم، تقول له الدواء ومش الدواء، الدواء ده هيعمل لنا ايه الدواء؟ والله ده ملوش لازمه الدواء. يا عم انا هخف لوحدي. هو عنده ظن عجيب في جسمه ان هو هيخف ليه؟ لوحده، ان احنا ما دام الجسم ما بيعملش ريكفري او ما بيقومش لوحده في الحته دي، لازم تدخل جراحي، لازم تدخل دوائي، لازم تاخد بالاسباب وبعد كده تقول هنخف. لكن هو ايه قاعد، فده مثل ده بيموت في النهايه، بيقعد يفتكر ان هو تمام، ما ياخدش الدواء لغايه ما يهلك. فصاحبنا كده بالظبط، لو هو عنده اعتقاد خاطئ ان هي الذنوب اوتوماتيك بتمسح لوحدها مثلا، او ان ربنا كده كده هيغفر لنا مهما كان، تبنا ما تبناش، المهم انا مت مسلم وخلاص، كده كده انا هخش الجنه وربنا رحمته هتسعني وخلاص، ورحمتي وسعت كل شيء، يا عم انا خلاص كده عديت، يبقى احنا كده مش هنتحرك. انما هتحرك في لما تاخد الصدمه. لا، مش انت اللي مثلك يقول ان انا برجو رحمه الله، مش انت اللي تستحق ان تشملك الرحمه، لان حتى ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون. كمل بقى الآية، ما هو الناس تاخد حتة وحتة. فسأكتب الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، صح؟ ربنا قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فبالتالي أنت بتتكلم على أساس إيه؟ يبقى في مفهوم خاطئ، والمفهوم الخاطئ ده بيمثل عقبة في طريق التوبة. وده لو عندك المفهوم ده يبقى احنا كده أنت مش هتحرك أصلا، لأن أنت بتقول إن الحركة وعدم الحركة سواء. أنا بقى هتوب عشان إيه؟ عشان ربنا يغفر لي ويرحمني؟ طب أنا أصلا مفترض إن هو يغفر لي ويرحمني من غير ما أعمل أي حاجة، وعندي ظن بيه مش عايز اقول لك بقى ان بص انا ظني في الله ان هو يسامحني كده كده، فهو عايز يقول لا تعالى لي عشان الكلام ده لو ما اتظبطش انت مش هتتحرك اصلا في الطريق الصحيح. فهنا هيأسس عندك ايه هو الرجاء الصحيح، ايه هو حسن الظن الصحيح، ايه هو التعامل الصحيح مع الله سبحانه وتعالى في باب الرحمه والمساله دي. فبيقول لازم الانسان تحت عنوان عندي فصل اسمه افات على الطريق، بيقول ان يحذر، ده كلام من القيم بقى، يحذر الانسان مغالطة نفسه. وهذه من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنيا وأخرى ولا بد، ولكن تغالطه نفسه أو الشيطان أو أي مدخل بيخش له من حتة مدخل الإيه؟ العفو. وكل إنسان ليه مدخله كده، يعني الشيطان ليه خبرة بالإنسان، أحيانا ممكن يخش الواحد من ناحية الرجاء، ممكن يخش من ناحية اليأس حسب ما هو شايفك. لو شايف أن الرجاء غالب عليك يخش لك من حتة الرجاء فيوسع لك قوي الرجاء لغاية ما انت ايه ما تعملش حاجة خالص، تمام؟ او شايف ان انت عندك الخوف هو اللي عالي فيتك عليه عليه زيادة عن اللزوم لغاية ما بتعملش حاجة برضو، يعني هي في الاخر نفس النتيجة. يعني لو الرجاء زاد عن حده مش هتشتغل، ولو الخوف زاد عن حده مش هتشتغل برضو، يعني فهي مش فارقة معايا. لو ضيعتك من ناحية الرجاء ضيعتك من ناحية الخوف كده كده انت وقفت، لان انت وقفت بسبب ان انت شايف ان انت عملت ما عملتش كده كده انا معدي، او وقفت بسبب ان كده عملت ما عملتش كده كده مش معدي. هي هو ده باب درجه قوي كده كده معديين، وده باب هو نفس الباب كده كده مش معديين. ففي النهايه الاثنين مش هيعملوا حاجه، لان شايفين العمل ملوش اي فايده، واحد بيقول انا كده كده ناجح والثاني بيقول كده كده ساقط، فالاثنين مش هيذاكروا، صح؟ فهو بيتكلم في كده. بس هو اغلب الناس بيدخلهم من مدخل الايه الرجاء، الناس ما تحبش موضوع الخوف ده شويه، فعشان كده بيركز دي بالذات، لان التانية نادرة قليل قوي اللي هو عنده دي دين قوي لدرجة ان الخوف زاد عنده لدرجة اليأس، في مش بنشوفها كتير. لكن اغلب الناس بنشوفهم ايه يا عم كده كده ربنا رحمه ورحيم، عم انت ربك رب قلوب، انت متشدد قوي عم الشيخ، لازم يعني نصلي مع كده كده مسلمين الحمد لله بنقول لا اله الا الله احنا احسن من غيرنا على الاقل يعني ايه، تمام؟ فبيقول الاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، يعني ممكن بيخش له من 100 مدخل، خد بالك، وده من من من الشيطان مش بيخش لك مدخل واحد، هو بيخش كذا مدخل متوازي، حس دي فلت دي تلقط دي فلت دي تلقط، عشان ما هي زي واحد بيشدك بعشر حبال ورا بعض قطع حبل كده كده معايا تسعة تانيين وهكذا. فبيقول يخش لهم العفو تارة والمغفرة تارة، ويخش لهم التسويف تارة، يعني لو مثلا لا ما جاش معاك لا هتوب، طب بكرة، طب انت بتذاكر، طب بعد الامتحانات يعني خلاص حبك هتصلي دلوقتي، يعني بقالك 100 سنه ما صليتش جاي تصلي يا ابني، خلاص طب نصلي بقى لما نروق بقى بعد الجيش، طب في الصيف، طب رمضان الجاي، تبقى حتى دخلتك حلوه كده على ربنا، اي حاجه بحيث ارميك وخلاص. وعلى ما ارميك انا على ما تيجي المده اللي انت حطيتها دي هسيبك، ده انا هقعد انفخ فيك طول المده دي عشان تغير الفكره، انا بس اديني وقت، انت بس عايز وقت، لو انت نفذت دلوقتي انت ضيعتني، فانا اديني مهله ان شاء الله لبكره حد، ما عنديش مشكله. عشان كده قاتل 100 نفس اللي خلاه يعدي، مش الفكره دي فوريه، مش مجرد ان هو اتحرك فورا، ما اجلش لحظه وشوف اللحظه فرقت معاه فعلا. لو كان اخر لحظه الشيطان قدر ياخد منه يوم ما كانش فيه لا قاتل 100 نفس ولا قصه التوبه بتاعه، كان هلك زي اي حد هلك وخلاص. وبالتسويف تاره، بيقول وبالاستغفار باللسان تاره، يعني لو لقى بقى دي المرحله اللي بعديها قال له طب انا عايز استغفر بقى، يعني احنا نقول اولانيه ان هو اصلا يقول له كده كده انت مغفور لك فما تعملش حاجه، لا قال له هعمل، فيقول له طب بكره ما جاتش معاه دلوقتي، فيخليه يعمل لكن اداء خالي من المحتوى، فيخليه طب استغفر يسيبه، بس يخليه لسان بس، ويخلي قلبه في غفله في لهو، مفيش بقى معاني الندم، مفيش معاني الانكسار، انما يخليه يتلهي كده في ايه، في اذكار بيقولها بسرعه جدا جدا جدا، ويقول له انت كده استغفرت تمام تمام اكيد ربنا غفر لك، من غير ما يكون في حضور قلب ولا اي تركيز ولا اي حاجه. فبيقول هنا وبالاستغفار باللسان تاره، تمام، وبفعل المندوبات تاره. ازاي واحد بيصليش الفجر خالص مثلا، فعايز يتوب من صلاه الفجر، فيقول له عم انت ما شاء الله تصلي الضحى يعني، يعني دي قصدي وخلاص يعني، كل يوم اول ما بتصحى بتصلي. فيخدعه بالمندوبات ويطبطب عليه ان انت سايب الايه، سايب، او حتى بيعمل محرمات بقى يعني، بيرابي ولا بيشتم ولا بتاع، فيقعد يواسيه يقول له كفايه انك انت صايم النهارده، فيخدعه بان هو بيعمل مستحبات علشان يفضل يقع يقع يقع. وبعد كده على فكره مش هيسيبه في الاخر، هي دي الخدعه، في اخر الطريق هيروح واخد منه دي ويلاقي نفسه فاضي خالص. فواعد يسليه ان انت ايه بتحفظ قران، ان انت في المسجد، انت بتروح الدرس، فمقابل كده بالليل يخليه يقع في العاده السريه والفيلم الاباحي ويتفرج على افلام ومسلسلات وبتاع، وكل شويه عزيه يقول له انت الناس كلها بتقول عليك شيخ، ده انت بتصلي نوافل بالليل، ده انت بتروح الدرس، فمش هيجي جنب الحياه ديت، عشان الحياه دي لو وقعت هتحس، فيسيبها لك، فانت تغتر ان انا كويس. وبعد الناس يقول لك انا عارف انا بخربها بس الحمد لله انا ايه لسه كويس. لا انت مش، انت بتقع، بس هو سايب لك حاجات معينه علشان تفضل الخدعه للاخر. بعد ما يفرغك من محتواك ويوقعك في كل حاجه، هيجي على ديت يروح ايه صاحبها وعادي مش زعلان. خدت بالك؟ خد بالك، انت كده كده خلاص وصلت المرحله اللي ما فيهاش رجوع، تمام. لكن طول ما انت ايه بيقعد يخدعك بالايه، بالمندوبات وبالعلم طاره، يقول لك انت راجل عالم وعندك علم بس مفيش عمل. وبالاحتجاج بالقدر طاره. يعني ايه الاحتجاج بالقدر؟ اللي هو يقول لك بقى ما هو كده كده ربنا اللي كتب عليك المعصيه، لما ربنا بقى يهديك بقى خلاص. وزي الناس كلها بتحتج بالقدر، يقول لك لما ربنا يهديني تمام، قال ربي بما اغويتني، نفس كلام الشيطان، ولو شاء الله ما قال لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا. وده ايه احتجاج بالقدر. هي بقدر يعني ايه؟ اكيد كل حاجه بقدر الله طبعا، بس في فرق ان انت بتقول كل حاجه حصل بقدر الله وانا ماليش ذنب، وكل حاجه حصل بقدر الله وانا ليا ذنب في الموضوع. لا، هو بيحتج بالقدر عشان ينفي التهمة عن نفسه وينفي الذنب عن نفسه، ويقول هو ربنا اللي اضلني، هو بقى يهدينا عم اعمل ايه، اعمل ايه، اعمل حاجه، ما هو بقى عايز يوصل ان انا مش مفروض اعمل ايه حاجه. بيقول وبالاحتجاج بالاشباه والنظراء طاره. يعني ايه الاحتجاج بالاشباه والنظراء؟ يعني يبص لانظاره لاشباهه، الناس اللي معايا في الكليه، الناس اللي معايا في المسجد، الناس اللي يا عم كل الشباب كده يعني، جت عليا انا خلاص، انا بقى اللي سبت الناس كلها بتكلمني انا، ولا اللي هتوب الفلوطه اللي هتوب بقى في الدنيا دي كلها؟ طب ما هو كلهم بيسمعوا اغاني وكلهم بيرقصوا وكلهم بيعملوا وكلهم بيعرفوا بنات، ما يعني خلاص يعني، ما ربنا عليم بالحال يعني، ما كلنا كده. فاللي عايز يقول ما طالما كلنا كده هتعدي يعني، لا، ما منكم من احد الا سيكلمه الله، ولوحدك، ليس بينه وبينه ترجمان، مش هيجي يقول لي زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وان تطع اكثر من في الارض يضلوك. ده بالعكس، ده لام اللي بيطع اكثر من في الارض، ما قالوش انت معذور وبالتالي هنسامحك عشان انت كنت في الزحمه، لا، تمام. فهو بيحتج بالاشباه والنظراء، بيعزي نفسه ان الدنيا كلها كده، ما هو الشباب زيي، طب ما الدنيا كلها واقعه، طب هي جت عليا انا حاج بيصلي يا شيخ. بيقولوا وبالاقتداء بالاكابر طاره. دي اصعب بقى، انه يلاقي حد احسن منه وبيعمل الموضوع دوت، هو شايفه احسن منه، سواء اكبر منه في السن او قدوه ليه او شيخه او حد بيحسن الظن بيه، يقول لك يا عم انت بتكلمنا، طب روح شوف فلان، فلان ما هو بيسمع اغاني برضه، تمام. طب يا عم انا عندي ابويا بيعمل كده، انا ابويا نفسه بيشرب سجاير مثلا يعني، فعايز يقول ما الكبار بيعملوا كده انت، فبيفتكر ان هو كده ايه، ده انا كده حلو قوي قدام ربنا كده كويس، ده انا الصغير، فبيظن ان الكبير عمل يبقى الصغير معذور مثلا، ويقعد الشيطان يطبطب عليه يقول له عمك ده الشيخ بيعمل كده ما كلهم واعيين، ده انت لسه على قدك، وانت ان شاء الله تتوب بعدين، لما هم يتوبوا تبقى انت تتوب يعني، هو انت يعني انت بالاقتداء بالاكابر طار. قال وكثير من الناس يظن انه لو فعل ما فعل ثم قال استغفر الله زال اثر الذنوب وراح هذا بهذا. هنا كانه بيرجعنا للنقطه اللي قالها باختصار، قال وثار بالاستغفار باللسان، اللي هو يخدعك بيه باستغفار باللسان، فيقول لك اخربها واعمل واشرب يا عم وزني واعمل عادة سرية وامشي مع بنات وتعالى بالليل استغفر خلص، مش هو فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، هيغفر لك، هو اللي قال كده صح، واستغفروا الله ان الله غفور رحيم سورة المزمل، فيقول له خلاص سهل اعمل اللي تعمله واقعد شوية استغفر كده وخلاص. بيقول بقى بيضرب مثال بيقول وقال لي رجل من المنتسبين للفقه، لانه بيقول يعني سبحان الله واحد عنده علم، يعني العجيب ان واحد عنده علم قال الكلمتين دول. قال لي رجل من المنتسبين للفقه انا افعل ما افعل ثم اقول سبحان الله وبحمده 100 مره وقد غفر لي ذلك اجمعه، زي ما كان في الحديث من قال سبحان الله وبحمده 100 مره غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد الايه البحر. فالناس بتاخد الايه الحديث ده بتغتر بيه، فيقول لك ايه حديث يقول كده انا بخربها طول اليوم وقبل ما انام في 5 دقائق اقول سبحان الله وبحمده 100 مره خلص. مش هو الحديث بيقول كده؟ بص هذا المتجرئ، يعني هو ابن القيم بيمسكه بيسلخه يقول انت انت انت بتهزر، تفاكر الكلام على على النوع ده من الذكر. ودي قاعده جليله في الذكر، ان كل الاذكار الاجور اللي انت شايفها دي مش على نطق اللسان، انما على نطق اللسان مع حضور القلب مع استحضار المعاني اللي هو اصلا بيؤدي الى مقصود الذكر، يؤدي الى مقصود الذكر. تعامل زي واحد خد حبايه كده كبسوله قال له ده الدواء، قال له اللي هي انهي يا عم الدكتور، قال له الكبسوله الحمراء، فراح اشترى كبسوله حمراء. قال عم مش دي، قال له هو قال لي كبسوله حمراء، فراح عند واحد لقى عنده كبسولات حمراء كتير كده، فقال له ايه هات الكبسولات دي، قال له بس دي ما فيش جواها حاجه، قال له مش مشكله. هو الدكتور قال لي ايه؟ قال لي خد الكبسوله الايه الحمراء، ابلع انت بقى الكبسوله الحمراء لغايه يوم القيامه مش هيحصل مش هتخف. فهو زي بالظبط كده، من قال سبحان الله وبحمده 100 مره غفرت ذنبه، فهو ايه مش هي ديت. تعمل زي راح خد الكبسوله الحمراء من غير ما يكون جواه الماده الفعاله، فين الماده الفعاله؟ ما هي مش فكره، مش في الكبسوله الحمراء، مش عشان هي حمراء، عشان جواها حاجه، جواها معنى، جواها قيمه. فانت بتاخد الكبسوله من غير ما يكون جواها حاجه، فهو بيقول يعمل كده. وكل الاذكار على كده بتتغرش بقى، من قال سبحان الله وبحمده غفر سال نخف الجنه بيتقال بطريقه معينه، من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له 100 مره مثلا الحديث الطويل لم ياتي احد بمثل ما جاء به، لا بتتقال، واخد بالك؟ من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض والسماء 3 مرات في يوم لم يضره شيء، الكلام الكبير بقى انت بتسمعه قالها ازاي زي ما احنا بنقولها كده اذكار الصباح كده. فلازم في معنى افهم بقول ايه، استحضره اعيشه اقوله بقلبي، ساعتها حلاقي اثر الذكر حصل، واثر الذكر هو اللي بيوصل لكده. بمعنى خلينا مع ابن القيم، هو بيقول الحديث طب خلينا نقوله ديت، مثلا ذكر زي سبحان الله وبحمده انت بتقوله بس انت مش حاسه. اولا المفروض انا لما انا اصلا اذنبت كده تمام، كلنا بنذنب، فحاجه اخر اليوم فعلا ناوي اقول سبحان الله وبحمده 100 مره بنيه ان ربنا يغفر لي ذنوب، هقولها ازاي؟ انا اصلا بقولها ليه؟ ان انا عندي ذنوب، بالتالي المفروض انا داخل اصلا نادم مبدئيا، مش بقولها ايه استهتار، مش بقولها ايه تقضية واجب، مش بقولها بما ان اذن بما انك قلت كذا 100 مرة اذن لابد ان تغفر لي بدون اي حاجة، وهو ناوي يعمل بكرة. يعني هو بص المتجرئ ده هو بيقول انا كل يوم بعمل كده، يعني اذن هو حتى هو بيقولها ناوي بكرة يذنب الذنب تاني. اي توبة دي واي استغفار ده؟ وكيف ينفعه ذكر في هذه الحالة؟ المفروض انا مثلا هقول سبحان الله وبحمده 100 مره عشان يتغفر لي ذنوب النهارده، ماشي قولها، بس اكيد المفروض نظريا ان انت ندمان، والا بتعمل كده ليه؟ والمفروض ان انت ناوي ما ترجعش للذنب دوت، وعايز بقى ان الذكر ده يساعد على محو اللي حصل. فسبحان الله وبحمده دي بتديك معاني، اولا سبحان تعني تنزيه الله عن كل نقص وعيب، وده يترتب عليه التعظيم، التعظيم بيترتب عليه الخوف، تمام؟ وبحمده الحمد هو أن تنسب كل جميل إلى الله وكل كمال إلى الله، سواء من الصفات الذاتية أو الصفات المتعدية. وبحمده تذكرك بنعم الله عليك، كم أنعم عليك من نعمة تستحق الحمد. يتولد من الحمد الشكر والرجاء. طيب شكر ورجاء مع خوف وتعظيم يطلعوا حاجة في النص اسمها ليه؟ الحياء. يعني هو عظيم وقوي ومنزع عن النقائص، في نفس الوقت بينعم عليا وبيعطيني وعمل لي وأنا بعصي، فيتولد في النص الحاجة اسمها ليه؟ الحياء من الله. فمفترضا على ما قلتها 100 مرة تولد في قلبي أو زاد في قلبي الخوف والحياء والرجاء والتعظيم والشكر والحمد والكلام دوت، المفروض أطلع مختلف. وهو دي الفكرة، هو الذكر ده بيوصلك لحاجة، مش هو كلمات بتقال كده كأنك بتدرع على الكمبيوتر كده تك تك تك تك وحيطلع لك هتطبعها وخلصت. في في في محتوى جوه. فأنا لو قلتها بالدماغ دي، تخيل أنا بقولها بالطريقة اللي انتوا سمعتوها ديت، بالطريقة دي تقوى على تكفير المعاصي. والذكر دائما، بص قاعدة، المعصية لها قوة ولها وزن، والذكر له قوة ووزن. عشان أقول إن ذكر يقضي على معصية لابد أن يكون أقوى، صح؟ فأنت لما عملت المعصية، سؤال، لما عملت المعصية عملتها إزاي؟ يقول لك لا أنا استمتعت بيها الصراحة وكنت مركز ومبسوط وبتاع. طب الذكر بقى عملته إزاي؟ معصية ركزت فيها واستمتعت بيها وتلذذت بيها، هيقوى على تكفيرها ذكر كنت غافل فيه ولاهي فيه ومش مش مش فاهم أنت بتقول إيه؟ يبقى على الأقل اعمل الذكر زي ما عملت ليه؟ المعصية، عشان تقوى الحسنة على تكفير السيئة، وإلا هتكون السيئة أقوى من الحسنة ومش هتكفرها الحسنة ساعتها. طب إزاي أقول ذكر زي ما أقول ذكر تلذذ بيه زي ما كنت بتتلذذ بالمعصية؟ ساعتها هقول لك بقى الذكر جاب نتيجته وقضى على الإيه؟ على المعصية. فابن القيم قاعد بيقاوح في الراجل المغرور ده اللي بيفتكره، كتير من الناس بيعملوا كده، يقول لك يا عم احنا صمت عاشوراء، خلص الكلام، خلص الكلام بالنسبة له، صمت عرف، خلص كام، لسه هيرد عليهم ده هيمسكهم ويسلخهم اللي بيقولوا كده دول. لا ابن القيم النهارده هيبقى يدمرنا خالص. بيقول وقال لي اخر في مكه نحن نفعل ما نفعل ثم نطوف بالبيت اسبوعا وقد محي عنا كل ذلك. اسبوع يعني يعني سبع اشواط، يسموا الطواف اسبوع عشان هو سبع اشواط يعني. وقال لي اخر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذنب عبد ذنبا فقال أي رب إني أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال رب إني أصبت ذنبا فاغفر لي فغفر له، ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب فقال أي رب إني أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع عبدي ما شاء، فقال لي وأنا أعلم أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. عايز يقول أنا برضو زي الراجل ده، فبالتالي بعمل اللي عمله وبعد كده بقول إن ربنا سامحني. طبعا ده برضو حط نفسه في حتة مش هي، مش انت خالص. حديثة بتكلمش على على على خدها من أولها. هو الراجل ده لما عمل الذنب الأولاني واستغفر كان ناوي يرجع؟ انت ناوي ترجع، فرق كبير. الراجل ده أذنب ذنب فعلا زي ما كنا بنقع، لكن تاب منه، ولما تاب منه ما كانش بيتوب منه زي المغرور دوت اللي هو بيتوب منه وحعمله بكرة برضه وبعد كده بالليل أتوب وعمله بعد بكرة وأتوب بالليل. أصلاً النية دي تفسد لك صحة التوبة. ده اللي عمل كده كان ندمان وانت مش ندمان، كان ناوي ما يرجعش وانت ناوي ترجع، ازاي تقول ان انت شبهه؟ ولما الحديث لما قال لما أصاب الذنب التاني، هو أصابه ما كانش ناويه، زي واحد مثلاً ما صلاش الفجر النهارده فندم وبتاعه واستغفر وكده وقال من بكره هنتظم، انتظم اسبوعين ثلاثه وبعد كده صام منه واحد غصب عنه، مش هقول غصب عني، قصدي ما كانش قصده كده، ما كانش ناوي. واحد قال انا مش هتفرج على افلام الوحيه تاني وقعد ماسك نفسه مش هعمل عاده سريه تاني وقعد مقاوم اسبوع اسبوعين بعد كده زل. هو لما زل كان ناويها من المره الاولانيه؟ لا، هو كان ناوي ما يرجعش تاني، صح؟ لا، ده ناوي يرجع تاني. فهو الحديث بيتكلم على دوت، هو ندمان كل مرة بيندم وفعلا لما بيبطل بيقول أنا مش راجع تاني، بس زي أي حد بيقع. فبيقول لما وقع تاني استغفرني تاني وتابلي تاني وبعد كده نوى ما يرجعش وندم وبعد فترة وقع. فبيقول لو هو حاله كده بيندم ويستغفر ويقلع وبعد كده بعد فترة يقع يرجع لي، أكيد ده حاله كويس وإن شاء الله ما قاله إلى خير معايا. لكن المغرور اللي لا بيندم ولا بيستغفر استغفار صحيح ولا بيقلع وتقول أنا شبهه، يبقى انت ايه؟ مش مغرور، ده جنون وليس غرور. تمام. فبيقول وقال بعضهم وكثر ما استطعت من الخطايا اذا كان القدوم على كريمي. يعني طلع احنا كده كده رايحين للكريم، اعمل خطايا زي ما انت عايز، هو كده كده كريم. وقال اخر التنزه من الذنوب جهل بعفو الله. يعني بيقول ما تتورعش قوي، اعمل يا عم شويه ذنوب، فاعمل ذنوب عشان عشان الجاهل بعفو الله هو اللي بيتورع عن الذنوب. يا سلام. قال الآخر: ترك الذنوب جرأة على مغفرة الله. جامد أوي ده. وقال أبو حزم، وقال ابن حزم: رأيت بعض هؤلاء الجهال يقول: اللهم إني أعوذ بك من العصمة، يا رب خلينا نغلط كتير كده عشان إيه أستمتع بالعفو. حاجة غريبة يعني. بيقولوا من هؤلاء المغرورين من يتعلق، بيتكلم بقى ابن القيم حتى تانية، من يتعلق مسألة الجبر وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. يعني يعني اللي هو اللي احنا قلناه دوت، اللي هو ابن القيم أشار إليه في الاحتجاج بالقدر. إيه الاحتجاج بالقدر؟ إن البعض يقول إن احنا مجبورين، الإنسان مسير، مسير يعني وربنا كتب علينا كل حاجة، وإحنا مجرد إيه عرايس في مسرح العرايس، بنتحرك كده ليس بالضبط زي مسرح العرايس. في واحد بيحرك، حد يقدر يلوم العروسة ان هي ضربت العروسة ولا خبطتها ولا بتاع زي كده؟ بلاي ستيشن تقعد تحرك يمين وشمال، وده كسب، حدش بيلوم اللعيب في بلاي ستيشن في الاخر. تخيل الجبر فعلا بيتخيلها كده، الجبر ان احنا نتحرك كده مفيش اختيار لينا. تخيل بقى حد بيظن بالله هذا الظن ان ربنا بيحرك الكون كده بلا اختيار، بينا مفيش ناس ما عندهاش اراده، ما عندهاش اختيار، ما عندهاش كسب، ما ده ظن رهيب، رهيب جدا في الله، اتهام بالعبث والظلم واللعب. ربنا بيقول: وما خلقنا السماء والسماوات والارض وما بينهما ايه لاعبين، لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. فبالتالي الكلام ده كلام رهيب. فلما واحد يظن بالله الظن ده اساء الظن بالله، وده هيخليه ما يعملش حاجه. لما واحد بيعتقد ان هو اصلا مجبور هيتوب ليه بقى؟ طب انا اصلا مجبور، لما بقى يجبرني على التوبه هتوب، ما اجبرنيش على التوبه يبقى هي العتاب عليه، استغفر الله. زي ما المشركين قالوا: لو شاء الله ما اشركنا. وابليس هو زعيم الجبر، ابليس قال: ربي بما ايه اغويتني، انت اللي عملت فيها كده، وانت ما انت ما سجدتش. فلما زاغوا ازاغ الله ايه قلوبهم، فهو ما سجدش، فربنا كتب عليه الاغوايه ديت كانت بسبب ان هو قلبه زائغ، قلبه فيه كبر. انت ليك عليك نصيب من الايه من الاسم. تمام. فبيقول: من يغتر بمساله الايه الجبر ديت. وطبعا ده فساد، يعني اهل السنه ما عندهمش الاعتقاد دوت، انما اهل السنه بيقولوا ان الانسان له اراده وله اختيار، في الاخر هو تحت سلطان الله سبحانه وتعالى، ومساله طول شرحها. لكن بيقولوا الانسان، لا بنقول ان هو ربنا ملوش سلطان على افعال العباد، ولا بنقول ان العباد ما لهمش اراده ولا مشيئه، انما الله له اراده ومشيئه فوق مشيئه العباد، وفي نفس الوقت العبد له اراده ومشيئه بها يختار وبها تقع افعاله، وعلى هذه الاراده والمشيئه والقدره يقع الايه الثواب والعقاب والعتاب ونحو ذلك. بيقولوا في ناس تانية اغتروا بمساله الارجاء، دي مساله تانية خالص. ابن القيم برضه عشان راجل عقيده شويه فبيجيب لك كل حاجه. ايه هي مساله الارجاء؟ يعني ايه الارجاء؟ الارجاء عند أهل العلم وعلماء العقيدة، الإرجاء هو إخراج العمل عن مسمى الإيمان. يعني إيه الكلام دوت؟ أهل السنة بيعتقدوا إيه في الإيمان؟ أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. يعني الإيمان مش هو بس اللي جوه قلبك، لا، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه ليه العمل. فاللي في القلب إيمان، واللي في الخارج اللي هو العمل هو من الإيمان. فما ينفعش يبقى مفيش عمل وتزعم ان جوه فيه إيمان متكامل. طالما نقص العمل يدل على نقص الإيمان، وزيادة العمل تدل على زيادة الإيمان. ففي ناس اسمهم المرجئة. مين المرجئة دول؟ المرجئة قالوا الإيمان هو التصديق فقط، هو ما كان في القلب فقط، وأما العمل فليس له علاقة بالإيه؟ بالإيمان، لا زيادة ولا نقصان. مع ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: ايمان 70 شعب، اعلاها قول، ادي كلامه لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، وما طلع الطريق هو مجرد عمليه، حاجه عمليه، فاهم ازاي؟ فده كلام فاسد. طيب يترتب عليه بقى الارجاء، يترتب عليه ان لما واحد يعتقد ان الايمان هو اللي في القلب بس مش هيفرق معاه افعاله. فلو مثلا قلت له انت بتشرب سجاير، انت بتعمل معاك سريه، انت كده الدنيا بتقع معاك، يقول لك لا ده اللي انت شايفه، بس جوه هنا جبال. مش عايز اقول لك جينا هنا في ايه، هنا ابن القيم نفسه قاعد، اللي انت شايفه ده مالكش دعوه، انت بره في ابو لهب، بس جوه ابن القيم. فاهم ازاي؟ ما ينفعش. ما هو ده مرجئ، هو دي من اثار الارجاء، ان هو هيقول ان انا بره الدنيا بره وحشه بس ملهاش علاقه. في الاخر الايمان هو اللي في يا عم الشيخ هو اللي في القلب، وانا اللي في القلب مش عايز اقول لك عليه بقى حاجه بقى فللة تمام، وابيض ابيض بقى ابيض خالص يعني مش عايز اقول لك يعني. سبحان الله. وان في الجسد مضى اذا صلحت صلح ايه سائر الجسد، واذا فسدت فسد سائر الجسد. طب انت الجسد فاسد، طب ازاي يكون اللي القلب صالح؟ هو طالما في الخارج فاسد يبقى ده يدل على فساد في ايه في الداخل تمام. فوكل اناء بما فيه ينضح، ما ينفعش تقول لي القلب ابيض والعمل اسود ما تجيش تمام، ولا القلب اسود والعمل ابيض. فالفكره يعني ان الارجاء ده بيقولوا ان الايمان في القلب بس. فمن اثار الكلام ده ان هم بيستهينوا بالعمل، فبالتالي عنده ان هو يعني لو وقع في معصيه في منكر ترك طاعه كل ده هو بيستهين بيه مش فارق معاه قوي، لانه بيعتبره ما اثرش عليه على الايمان اللي هو في قلبه اللي هو التصديق بالنسبه له تقريبا بس. اما اهل السنه فبيقولوا ان العمل يؤثر على الايمان، فزياده العمل الصالح تزيد الايمان، وزياده المعاصي تنقص الايمان. فبالتالي اهل السنه بيخافوا جدا من قضيه العمل، فلما بيقع في معصيه بيتوب بسرعه، لما يترك طاعه بيحاول يرجعها بسرعه، لما ياثر في طاعه يحاول يزودها، يحاول يزود الطاعات، يحاول يقلل المعاصي، لان عارف كل ده بيصب في الايه في الايمان. فالارجاء خطير تمام. فده المفهوم الصحيح لقضيه الارجاء، لان بعض الشباب دلوقتي للاسف فاهم كلمه ارجاء دي غلط. عندهم مفهوم تاني على الارجاء ملوش دعوه باللي قاله العلماء خالص. عندهم المرجئ ده هو اللي مش بيكفر زيهم، يعني اللي فاهم قوي في جوه المطبخ يعني هيفهم اللي انا بقوله. بعض في بعض الناس اللي بينسبوا للاسلاميين يعني عندهم جرأة على التكفير، تكفير عالي جدا، كفروا الجيش والشرطه، كفروا الشعوب والكلام دوت. فلما تيجي انت تكلمه في ضوابط بس التكفير، انه ما ينفعش التكفير بالشكل ده، لازم في ضوابط في موانع في شروط، لازم تتوفر شروط، لازم في موانع ممكن تمنع من التكفير زي الجهل والنسيان والخطأ والنوم والتأويل، ولازم اهل العلم هم اللي يتكلموا، يقول لك انت ايه انت مرجئ. يعني ايه ده؟ ايه علاقه انا قلته بالايه؟ انت فاهم انت بتقول ايه اصلا؟ انت واحد ما بيفهمش بيتكلم يقول لك انت مرجئ، يقول له انت مرجئ. يعني ايه مرجئ؟ مرجئ عنده انت بتكفرش زي، بس انت مش سريع الطلقات في التكفير، انت بتتردد في التكفير، انت عندك ضوابط في التكفير، انت بتبقى حذر جدا قبل ما تكفر. انت كده مرجئ بالنسبه له، مرجئ يعني مش بتكفر بسرعه. فبيعتبر انك انت ضوابطك في التكفير تساوي عنده ان انت خرجت العمل عن مسمى الايمان، رغم انا ما قلتش كده، انا بقول ان العمل داخل في الايمان ومؤثر على الايمان، بس انا بقول ان ما ينفعش اتسرع واحكم على صاحب عمل ما مثلا انه كافر قبل ما تتوفر فيه شروط معينه واتاكد ان ما فيش موانع تمنع من تكفيره. فاول ما انت تقول له الكلمتين دول يروح تامك على طول بالايه بالارجاء. انا قلت ان العمل خارج مسمى الايمان، لا، يبقى انا مش مرجئ. مجرد ان انا بنضبط في التكفير ده مش معناه مرجئ، انت اللي غلط. انما التكفير ده ايه؟ التكفير ده افعال الخوارج تمام. فدايما اي حد تبع السكه دي بيتهم اللي منضبط من اهل السنه ان هو ايه مرجئ، فما تقلقش يعني ما تخضش من التهمه ديت. انما طالما انت بتقول ان الايمان العمل داخل في مسمى الايمان يبقى انت مش مرجئ تمام. ومن هؤلاء بيقول من يغتر بمحبه المشايخ والصالحين. بيقول ابن القيم هنا بيقول ان في بعض الناس بيغتر بيعمل معصيه وبيعيد عن ربنا والدنيا بايظه معاه وخاربها، بس هو بيعزي نفسه ان هو ايه ان هو بيحب المشايخ وبيحب الصالحين. بيقولوا الاسوأ من كده ان يكون المشايخ والصالحين دول مقبورين بقى كمان، يعني هو بالنسبه له ان هو بيتقرب للمقبورين دول، بيروح لهم، بيروح موالد، بيروح يرقص في بتاع في موالد، بيسقف في بتاع، كل الكلام ده هو بالنسبه له كده ايه خلاص، احنا تبع سيدي فلان، احنا شلاه سيدي مدد سيدي فلان وخلصت معاه كده. ده بيزداد بعد عن الله، يعني ده اصلا فعله ده يزيد بعد عن الله، لانه يفعل افعال ما بين افعال هي من الكبائر او افعال هي كفريه تمام. فيعني هو وكمان هو بيظن دي بتقربه ودي بتشفع له ان هو يخربها، وبعد كده مجرد ان احنا منتسبين بس للطريقه الفلانيه، منتسبين للشيخ الفلاني، ان احنا بس بنزور الاضرحه، ان احنا بنعظم الموالد، ده يشفع لنا في كل الاخطاء تعدي. فده غرور عجيب جدا يعني. ده يا ريته حتى مغرور بحاجه يمكن ان يغتر بيها، ده مغرور بحاجه هي نفسها بتبعده عن الله، وهي نفسها فيها نصيب كبير من البدع والايه والمعاصي. لكن الصوره الحديثه بقى للغرور دوت هو غرور بعض الايه، بعض اصدقاء المشايخ والدعاء. يعني دايما المشايخ والدعاء بيبقى حواليهم كده ايه، ناس معارف كتير، في ناس بيحبوا قوي ان هم يتعرفوا على الايه، على الشيوخ والدعاء. فهو بقى ايه، هو وظيفته بيمشي مع الشيخ، يعني هو ده الاخ، يعني هو الهيستوري بتاعه، البروفايل بتاعه، السي في بتاعه، بمشي مع الشيوخ. ايه عملك الصالح في الحياه؟ اعرف شيوخ كتير. بص صورتي مع الشيخ، وصورتي مع الشيخ، وصورتي مع الشيخ، ده معاه بقى ايه، معاه بقى البوم متصور مع كل الشيوخ وكل الدعاء، وحاضر كل الافراح، ولازم بعد الدرس يتصور مع الشيخ، وكل ما يحضر الشيخ لازم يتصور معاه ويحطها في الايه، في السي في بتاعه. بص هيروح لربنا يقول له بص انا متصور مع المشايخ، انا كده المفروض دخلني الجنه، ده السي في بتاعه. تمام. وفعلا في اخوه كده، في اخوه اغتروا بصحبتهم من المشايخ، اختار ان هو يعرف الشيخ وقريب منه، والشيخ بيحبه، والشيخ بيعامله كويس، وبيروح مع الشيخ وبيجي مع الشيخ، وبيتعامل معامله الشيخ طبعا، لما بيخش اي مكان مع الشيخ الناس بتقول اهلا يا عم الشيخ، فبيتقال له شيخ على السكه يعني، وبيقعد جنب الشيخ على الترابيزه وبياكل زي ما الشيخ بياكل، وبيتقدم له وبيتعظم، وبيفتكروه بقى ده تلميذ الشيخ بقى الجامد جدا بقى، خالفته في الدروس بقى والمواعظ، فاهم ازاي؟ فالراجل بقى خد الهاله بقى، انا بروح مع الشيخ وبقى مع الشيخ، وبيقولوا لي يا شيخ، وباكل زي الشيخ بقى وجنبه بتاع، وباخش يقعدوني جنب بتاع، والناس بقى بياخدوا نمرتي وبيتواصلوا معايا وبيسالوا على الشيخ، وانا بقيت الواسطه بقى، انا جامد جدا، انا عارف الشيخ راح فين وجاي منين ومتصور معايا هنا وطلعت في الفيديو قبل كده. وبعدين الشيخ بيروح، الداعيه بيروح، بيقرا في كتاب، بيقوم الليل، بيراجع ورده، انت بتعمل ايه اللي انت ماشي مع الشيخ رايح جاي؟ بيروح هو بقى، بيروح ما بيعملش اي حاجه خالص، انا ماشي مع الشيخ خلاص، بيروح ينام بقى. هو عمل الشيخ في ميزان حسناتي اكيد، طالما انا بتمشى معاه، هو بقى الشيخ بيصلي وبيصلي لي تقريبا اكيد معاه يعني، هو بيصوم معاه، بيصوم لي معاه. الشيخ صباح صايم، انت عملت ايه؟ الشيخ بيزداد علم وبيطلب علم، انت عملت ايه؟ هو مغتر انه صاحب الشيوخ. ده مسكين بعد فتره بيكتشف انه ولا حاجه. فاذا صحبه المشايخ دي ما اثمرتش التقليد، ما اثمرتش المحاكاه، ان انت تشوفه بيصلي فتصلي زيه، تشوفه بيطلب علم فتبقى عايز تبقى تطلب علم زيه عشان ربنا يرفع قدرك في الدنيا والاخره، بتشوفه ان هو بيصوم نوافل فتنشط لصيام النوافل، يبقى دي صحبه اتخدعت انت بهذه الصحبه، فاهم ازاي؟ فمساله ان انا اعرف، اكيد لا شك معرفه الصالحين نافعه، بس بقول ان واحد عارف الصالحين وما انتفعش يعني بالصحبه ديت، ما تغيرش، ويا ريته حتى ما تغيرش، بس وهو مثلا بيجاهد نفسه على التغيير او ندمان ان هو ما تغيرش، لا انا بتكلمش في دوت برضو، انا بتكلم في اللي هو ما تغيرش وشايف ان فيش داعي للتغيير، ويكفي شرفا وقدرا عند الله ان هو صاحب المشايخ. فده عامل زي كده، بس الصوره الحديثه ده مش بيتمسح بالمشايخ ولا بالقبور ولا يطوف ولا يعمل بدع، بس هو مغرور بطريقه تانية شكلها سنه، بس هي ادت نفس الايه، نفس الكارثه، ان الشيطان غره بان انت عارف شيوخ كتير وعارف دعاء كتير، فده يكفيك يعني، مش لازم تشتغل جامد قوي يعني، حلو كده يعني. فالمسكين ده بتحصل الماساه امتى؟ بيكتشف نفسه امتى؟ لو حصل ظرف بعده عن الشيوخ، سافر راح جيش بتاع، اشتغل، اتجوز، بعد عن الجو اللي هو كان عامل له الهاله ديت، فجأة بيكتشف ان هو في الحقيقه فاضي، ان هو كان عمود مايل بس كان مسنود على ايه، الشيخ ده والشيخ ده والشيخ ده، اول ما دول بعدوا عنه راح هو وقع مره واحده، هو ملوش عمود، هو ملوش اساس اصلا، وبالتالي جره في انهار فانهار به، نسال الله السلامه والعافيه. طيب ف بيقولوا منهم من يغتر بالاباء والاسلاف، ده عجيب بقى، يقول لك انا يا عم ما تقلقش انا ابويا شيخ. واغلب ولاد المشايخ كده على فكره، يعني اغلب ولاد المشايخ هو السي في بتاعه ابويا شيخ، وده حاجه يعني عجيبه جدا، انا مالي مال ابوك، ابن سيدنا نوح ابوه سيدنا نوح، فرحتي عامل ايه انا دلوقتي بخبتك ان انت اصلا ما عملتش حاجه، لا ينفع، لم تنفع هذه البنوه، صح؟ ابو لهب عم النبي عليه الصلاه والسلام، نسب ايه خطير جدا، ما قيمة هذا النسب إذا لم يكن هناك عمل؟ أبو طالب نفسه عم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو بس عشان أهون أهل النار عذاب، بس ما طلعش من النار، تمام. مفيش حاجة اسمها ايه ابويا جدي كان شيخ انت ايه، ليس الفتى الذي يقول كان ابي، كان ابي، انت فين، انت فين شخصيتك، فين عملك الصالح، تمام. ف بيقول بعد كده ومنهم من يغتر بان الله غني عن عذابه، يعني بيقول ربنا كده كده مستغني عن عذابنا فمش هيعذبنا، ماشي هو غني عن عذابك بس هو هيعذبك لحكمه، بحكمه اذا اضطر، اذا كان اصلا يعني انت تستحق ذلك يعني. بيقول ومنهم من يغتر بفهم فاسد، فهم هو واقرانه من نصوص الكتاب والسنه، مثلا فهمهم لقوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ولا سوف يعطيك ربك ايه فترضى، حلو. فبيقولوا فالله تعالى سيرضي نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى ان يعذب الله احدا من امته، ده شغل الصوفيه بقى، شغل كده ايه حشاوي، حشو صوفي بقى، وربنا والنبي ما يرضاش حد يتعذب من امته والكلام دوت، وبالتالي اكيد ربنا مش هيعذب حد فينا عشان يرضي النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا من الجراه العجيبه اللي هي بتقول النبي عليه الصلاه والسلام سيكون يرضى شيء مخالف لمراد الله سبحانه وتعالى، ومخالف لقدر الله ولما اخبر به سبحانه وتعالى. ربنا اخبر ان في ناس من العصاة يدخلوا النار، تمام، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. بعد كده ابن القيم نقل بينا لحته خطيره وهي اللي قلت لكم عليها بتاعه عاشوراء وصيام عرفه والكلام ده. بيقول بعض الناس بيغترب ديت، بيغترب صيام عاشوراء وعرفه والجو دوت، ف بيقول ان واحد الناس يقول لك خلاص ما صيام عاشوراء يكفر سنه، صيام عرفه يكفر السنه اللي جايه بقى كمان انا كده هاخد راحتي السنه الجايه، فبياخدش باله ان نصوص الكتاب والسنه لازم تتفهم مع بعض ازاي. حديث بيقول لك ان صوم يوم عرفه يكفر كذا، حلو، صوم عرفه ده مستحب صح، صيام عاشوراء مستحب، هل يتصور ان مستحب يقوى على تكفير الصغائر والكبائر؟ لا يتصور. ويزداد هذا الامر تاكدا لما تشوف النصوص الثانيه في السنه اللي هي زي قول النبي عليه الصلاه والسلام الجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفاره لما بينها اذا اجتنبت الكبائر. إذن في حديث عندنا معلق على شرط وحديث مش معلق على شرط، والاثنين من نفس الباب، يعني ده بيتكلم مستحب هيكفر والتاني بيقول مستحب هيكفر، بس واحد منهم ذكر فيه شرط، شرط ان هو لازم تجتنب الايه الكبائر، فالاول يتفهم في ضوء التاني، يعني التاني يفهمك الاولاني ان الاولاني برضو بنفس الشرط ان هو عرف عاشوراء يقوى على تكفير ذنوب العام إذا اجتنبت الكبائر أو تبت منها. ممكن يقول طب أنا عملت كبائر خلاص ده، لا عملت كبيرة وتبت منها، ما هو اللي فاضل برضو ليه الصغائر، مهم يكون فاضل الصغائر، سواء أنت ما عملتش كبائر أو عملتها وتبت منها، فلو عملتهاش أو عملتها وتبت منها أثناء العام فجاء في آخر السنة ما عندكش غير صغائر، لأن طالما تبت من الكبيرة ما راحت، فهنا ساعتها يقوى هذا الصيام، يقوى هذا المستحب على تكفير ليه، على تكفير ذنوب العام. عشان كده زي ما نقول ان ان ان ان ابن القيم بيقول ان لازم عشان يتقوى هذا المستحب على التكفير لازم يجتمع معاه مقوي اخر، ايه هو المقوي الاخر؟ اجتناب الكبائر. فاذا حصل الاثنين دول زي ما ربنا قال في سوره النساء ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، تمام، الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا الايه الا اللمم، فاللمم ده يغفر طالما انت ايه كبائر ما فيش موضوع ايه ان شاء الله مجبور عند الله سبحانه وتعالى. فابن القيم بيقول ما تتغرش، ما ينفعش انت طول السنه بتعمل كبائر ومصر عليها وما تبتش منها تيجي في عرفه وعاشوراء تقول خلاص خلصت، لا مش انت دايما القيم عايز يصلي ايه، مش انت اللي مش انت اللي قاعد بتتكلم، مش انت الحديث بيتكلم عليه، ما تتغرش انت مش هنا، في واحد تاني هو المخاطب بالايه بالخطاب دوت عشان الناس تتجرأش على ربنا، انما انت المخاطب اللي ينفعه الجمعه الى الجمعه رمضان الى رمضان عاشوراء عرفه هو اللي اجتنب الايه اللي اجتنب الكبائر او عملها وتاب منها وبعد كده صام عاشوراء فضل صغائر، خلصت الصغائر بالايه؟ بالصوم. فاهمين؟ فده كلام ابن القيم. و اتكال العبد على قوله، على قول الله تعالى عن نفسي: انا عند ظن عبدي بي، انا عند ظن عبدي بي، فبيقول انا ظن ربنا يغفر لي، فيقول برضه انت مش انت برضه. ليه؟ لان انت الكلام على اللي بيحسن الظن. هو مين اللي بيحسن الظن؟ اللي بيحسن العمل. فاذا كنت انت بتسيء، عشان كده بيقول بقى ابن القيم، بيقول الحسن البصري بيقول ان المؤمن احسن الظن بربه فاحسن العمل، وان الفاجر اساء الظن بربه فاساء العمل. فاساء العمل. فبيقول منين بتتكلم عن حسن الظن انت لا تحسن العمل؟ مثال بسيط، انت واحد دلوقتي بيحسن الظن في المدير بتاعه ان هو هيديله مكافأة في اخر الشهر وكده. فاذا احسن، قال لك مدير بتاعي راجل طيب وراجل كريم وراجل بيقدر الناس وبتاع، فانا بحسن الظن ان هو هيديني ايه؟ هيديني مكافأة كبيرة. فاذا احسنت الظن هيترتب على كده ان انت تحاول تعمل ايه؟ تحاول تبين شغلك، ان لك باين شغلك بتاع ان انت بتشتغل وخليه يشوفك وبتاع، هو بيقدر الناس. فهنا نقول ده حسن ظن صحيح، وبالتالي انت هو هيشوفك عملك ما يسويش قوي، بس هو قدر ان انت ايه حاولت وبذلت وبتاع، فتقديرا لمجهودك هيديك مكافاه وهيديك ايه تقدير عالي. تمام؟ ده ظن صحيح وده ظن في محله. واحد بيحسن الظن الارض دي ارض طيبه وهتطلع، هيزرع ويحفر ويبتاع ويس ايه طيب، واحد بيظن ان ربنا يغفر له ان هو بيستغفرش ازاي، واحد يظن ربنا يرحمه وهو بيطلبش الرحمه، منين؟ اشمعنى دي فاهمه ودي مش فاهمه؟ فعبد آبق بعيد عن ربنا بيعمل معاصي بيسيء في افعاله بيبارز الله بالمعاصي وبعد كده يقول انا محسن الظن ربنا يسامحني، هذا هو ده الغرور. ربنا قال عليه: وغركم بالله ليه الغرور؟ غرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. تمام؟ فبيقول يعني سبحان الله، ده ربنا لما يعني ناس ظنوا بالله ظن السوء، قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. بيقول فتأمل في هذا الموضع كيف يجتمع في قلب العبد اليقين أنه ملاق ربه وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ولا يخفى عليه شيء من أمره، ثم هو مقيم على المساخط والمعاصي ومعطل للحقوق. بيقول بقى روى حديث أو جاب حديث عن حصل بين سهل بن حنيف وكان مع عروة بن الزبير بن العوام ومع عائشة. عائشة هي خالت عروة بن الزبير، عروة بن أسماء وأسماء أخت عائشة. فدخل عروة على خالته عائشة وكان معه سهل بن حنيف، فبتقول لهم بتحكي لهم: قالت: لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض له كان عندي، كان عندي وكان أعطاني 6 دنانير في مرض موته، قال له كان في المرض بتاع، قال له في 6 دنانير في الحتة الفلانية طلعيهم لله. تمام؟ كان خايف يموت عليه الصلاة والسلام، فقال ايه طلعي دول لله. فطبعا هي اتشغلت في مرض وبتاع فما طلعتش حاجة. فبتقول فلما فاق كده وعافاه الله، ده ما كانش مرض الموت كان احد الامراض يعني، ففاق وعافاه الله، ثم قال: يا عائشة ما فعلت في الدنانير؟ هل تصدقت بها؟ قالت: والله لقد شغلني وجعك يا رسول الله. فقال لها: طب هم فين؟ فين بسرعة؟ قالت له: في زي المكان اللي انت اديتهولي. فراح خدهم وراح وزعهم بسرعة، ثم قال عائشة: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه الدنانير عنده. يعني ما انا يبقى ظني ايه بربنا؟ تمام؟ لما روح له كده وانا قلت هطلع الدنانير وما طلعتهاش، قابله ازاي؟ يقول ده شوف بقى يعني اصلا بيتكلم في ايه؟ كلم في مستحب ودنانير زيادة وصدقة وموصي، ومش هو اللي ليه علاقة قوية اللي أثرت في الإخراج. فبيقول لها: قابل ربنا إزاي؟ إيه ظني بقى ساعتها؟ إزاي أقول إن أنا أظن بربنا هيعمل لي ويعمل لي وأنا ما طلعتش ليه الدنانير في الآخر؟ بيقول ده شوف ده ظن النبي عليه الصلاة والسلام، هو من هو؟ فإزاي بقى أصحاب الكبائر يقيمون على الكبائر ويحصيون لك ظهر ربنا إيه أكيد هيسامحنا ويغفر لنا، ورغم إن إحنا بنقابله بالمظالم والمعاصي وكل دوت. تمام؟ وإبراهيم عليه السلام قال: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين؟ يعني ما ظنكم أن يفعل بكم وقد وقعتم في الشرك؟ تفتكروا عامل فيكم إيه يعني؟ تمام؟ فبيقول إذن الظن، حسن الظن هو حسن العمل. إذن حسن الظن هو إيه؟ هو حسن العمل، حسن العمل. وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، وفي الحديث الكيس العائل من دان نفسه عاتب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الإيه الأماني. لذلك بيقول يعني في النهاية قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، هم دول فعلا اللي يستحقوا رحمة الله تعالى. بيقول بعد كده وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب. قال معروف الكرخي رجاؤك لرحمة من لا تطيع هو من الخذلان والحمق. وقال بعض العلماء الذي قطع يدك في 3 دراهم كيف تأمن عقوبته يوم القيامة؟ كان عاقب بالسارق في 3 دراهم قطع إيده، ولا يعمل يوم القيامة بقى في العصاة كيف عاقبهم؟ فبيقول وقيل للحسن نراك طويل البكاء فقال أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي، أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. وسأل رجل الحسن فقال يا أبا سعيد نحن نجالس أقوام يخوفوننا تكاد قلوبنا تطير من الخوف، فقال والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تبلغ الأمان خير لك من تصحب أقوام يؤمنونك حتى تبلغ الخوف. تمام، فناس عجيبة أوي يعني. فبعد كده بقى إيه تعمد ابن القيم رحمة الله عليه إن هو يجيب شوية أحاديث كده يعني حديث متفرقة خالص، بس الجامع فيها إن هي كلها بتتكلم عن ذنوب ممكن واحد أصلا ما بيعملش حسابها قوي وقد إيه في عقوبة جديدة ليوم القيامة. حديث دخلت امرأة النار في هرة مثلا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام رأى ناس يوم القيامة في رحلة كده معراج رأى ناس بيقطعوا جلدهم وليهم أظافر من نحاس بيقطعوا جسمهم بها، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. تمام، وجاب حديث الرجل اليوم القيامة بتندلق أمعاؤه فيطوف حولها، الناس يقولوا له إيه اللي عمل فيك كده؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. تمام، وأورد بقى مجموعة من الأحاديث يعني في الجزئية ديت، وحديث خروج الروح حديث طويل يعني ممكن اللي معاك واللي معاه الكتاب يقرأ. وبعد كده جاب حديث مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام، وإن على الله تعالى عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، أن يسقيه من طينة الخبال. وأورد مجموعة من الأحاديث يعني منها إن المصورين يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وجاء في الحديث من شرب الخمر مرة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا وهكذا. هنا في الحديث ده اتعمدت أقوله عشان بعض الشباب يفهموا غلط، بعض الشباب بيعتقد أنه إذا شرب الخمر أو إذا طبعا وفضلا عن المخدرات يقيسوا الخمر على المخدرات إن هو ما يصليش 40 يوم، وده فهم عجيب يعني برضه من الاختراعات الشباب. فبيقول لك لو شرب، حتى الشباب اللي هم بيسكروا أو كده هم بيقولوا لبعض كده فيقول له شربت خلاص بقى انت هيك ما تصليش 40 ايه تصليش 40 يوم يعني ده هي مصيبه يعني خليه يصليش 40 يوم يعمل له 200 كبيره من اكبر كبائر الاسلام الواحده منهم اضعاف شربه للخمر. هنا لم يقبل مش معناه ان هو ما يصليش. انت دلوقتي طب قول لي يعني ايه لم يقبل؟ هقول لك يعني لم يقبل. انت دلوقتي بتصلي ليه؟ لا، لسببين، عشان تاخد ثواب وعشان ما تتعاقبش. تمام، تاخد ثواب وما تتعاقبش. اللي شرب الخمر هيصلي 40 يوم بس هياخد الايه انه ما يتعاقبش بس، لكن مش هياخد ايه ثواب. هي دي الفكره، ان الفكره انه هيصلي 40 يوم بلا ثواب لكن هيصلي عشان ايه ما يتعاقبش بس، يعني هو يدفع عن نفسه العقوبه ويدفع عن نفسه السؤال، مش هيتسال عن الصلاه دي يوم القيامه بس مالكش عليها ايه اي اجر. 40 يوم بتصلي ببلاش مفيش اجر، وانما بس بايه ما بتتعاقبش. فيما عجيب جدا الشباب بيعتقد ان شرب خمر او شرب حشيش او شرب مثلا مخدرات او كده يقول لك لا خلاص انت كده اتنجست ما تصليش ايه ما تصليش 40 يوم، وده مصيبه كبيره. كل صلاه بيسيبها في ال 40 يوم اسوأ من شرب الخمر، شرب او ترك الصلاه اشد عند الله من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس كما اجمع العلماء كما نقل ابن القيم. تمام. فالشباب حتى لو واحد زل الزله ديت لا ده يصلي ويصلي، ده المفروض يصلي وكتير عشان ربنا يسامحه ويتوب عليه. تمام. لكن هو المشكله ان هو لن ياخذ اجر على صلاه 40 ايه 40 يوما. تمام. فده معنى الحديث اللي الناس بيفهموه في العاده غلط. وبعد كده اورد باقي حديث مثلا قول النبي عليه الصلاه والسلام من اخذ شبرا من الارض بغير حقه خسف به الى 70 اراضين. يعني الاحاديث اللي اوردها الامام في الجزئيه ديت ممكن تتقرا، لان هو انا عايز اقول الهدف منها مش الهدف الاحاديث بعينها او شرحها، هو اورد مجموعه من المعاصي الناس بتستهين بيها وبيقول لك بص عقوبتها عامله ازاي يا المغرور، بص ربنا اللي انت بتستهين بيه عمل ايه في ناس، اللي شرب بق خمر عمل فيه، اللي اذت قطه عمل فيها ايه. ما تتغرش بقى بالعفو وتنسى ان في ناحيه تانية كما جاء في الحديث لو علم الناس ما عند الله من العقوبه ما طمع في رحمتي احد. لو انت بس بصيت لأصل ربنا ايه ليه صفات، في صفات الرحمه والجمال والعفو، في صفات تانية خالص، في البطش والقوه وتمام والانتقام كل ده موجود. فلو شفت دي بس هتقول كلنا داخلين الايه الجنه، مفيش حد يتعذب. تشوف دي بس تقول مفيش حد داخل الجنه ابدا، ده كلنا هنروح، كلنا لازم نتعذب. فلازم الرؤيه تبقى ايه، تشوف كله، تشوف تشوف الصفات كلها والاسماء كلها، فيحصل لك هنا التوازن في علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. فده كلامه. وبعد كده قال بقى بعد كده بعد ما خلص الاحاديث قال وربما اتكل بعض المغترين، وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا. بص بقى ده غرور جديد، مش هنا ما اغترش بالعفو، لا ده غرور تاني خالص. اغتر بايه؟ اغتر من ربنا بينعم عليه. واحد شايف انه بيعمل معاصي كتير وفي نفس الوقت الدنيا ماشيه معاه حلاوه، جواز شغال، فلوس شغاله، شغل بشتغل، والاشي والرزق شغال، فيقول لك خلاص يبقى اكيد ده كده كويس. يعني انا عارف انا بعمل حاجه غلط بس مش عارف، حاسس ان كده ربنا راضي، كده ربنا راضي عني بقى طالما انا ايه ماشي معايا حلو كده في الايه في الدنيا. تمام. فيقول ده مغرور برضه. واغلب الناس مغرور بالحته ديت، بل مش مغرور في نفسه، مغرور في غيره كمان. لما يلاقي حد ربنا انعم عليه بالدنيا بيقول ايه، يقول له ما شاء الله اللي اداك الدين، ما شاء الله رب ده انت ايه ده ربنا راضي عنه ايه تمام الرضا يا عم، ده ايه ده ده واصل ده بص ده ده بص ربنا اداله ايه. تمام. والعكس لما تلاقي واحد غلبان كده ومريض بتاع يقول لك انت عملت ايه يا عم في دنيتك، انت عملت ايه في نفسك ربنا يعمل فيك كده، هيربط على طول الايه صعوبه الحال الفقر والمرض بان هو لازم يكون ايه مذنب وعاصي وبتاع، ويشوف اللي هو اصحاب المال دوت يبقى ده ايه ده من اولياء الله الصالحين اكيد طالما اداله فلوس. طب هو الناس قالوا كده فعلا، قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي ايه قارون انه لذو حظ عظيم. يعتبر انه كده يعني ده ليه حال مع ربنا اكيد عشان يبقى ليه كل الملك ده. رغم ان كل الايات اللي يقراها هو ده واحد ما قراش قران قبل كده، كل الايات بتتكلم في حاجه تانية خالص خالص. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، قوله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. طب ما هو ربنا يدعوهم ده، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، صح؟ موسى قال عارف ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموال في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، صح؟ هو موسى اللي قال كده، قال له أنت اديته أموال وما اداش بني إسرائيل أموال، صح؟ وربنا نفسه بيقول لولا كان في حاجه ربنا هيعملها، لكن لو كانت حصلت كانش حد هيتحمل الاختبار، كان كل الناس هتكفر. يعني كان اختبار الايمان والكفر هيبقى اصعب من طاقه البشر. ايه هو الاختبار بقى؟ بص الاختبار كان هيبقى كالاتي، تخيل الدنيا كانت هتبقى كده، الحمد لله انه حصلش كده. ايه هو بقى؟ ولولا ان يكون الناس امه واحده، يعني كان كله هيكفر ما كانش حد يقدر يستحمل الابتلاء ده. ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يؤمن، لا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا ذهب وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. كل حاجة بتقول لك كده. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بموته أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني عاش أغلب حياته فقير عليه الصلاة والسلام. وأيوب أصيب بمرض ما حدش في الدنيا شاف حاجة كده، ملاش دعوة خالص، فقر والغنى المرض والصحة، مش هي دي الدلالة على أن ربنا راضي عنك أو غضبان عليك أو أو أو، إنما العبرة بما ترتب على ذلك من العمل. فإذا مريض عمله خلاه صالح يبقى المرض ده كان نعمة، مريض عمله خلاه ساخط ووصله للسخط وعدم رضا عن الله يبقى المرض ده كان نقمة. هو نفسه غني الغنى وصله للتقوى والصدقات وأداء حق الله يبقى الغنى ده نعمة، غني وصل للبطش والطغيان والكلام ده يبقى الغنى ده كان نقمة. إذن هي في نفسها ما تقدرش تديها حكم واحد، إنما حكمها عرفنا من النتيجة اللي ترتبت عليها. فما ترتب عليه طاعة فهو نعمة، وما ترتب عليه معصية فهو إيه؟ فهو نقمة. تمام. فهو اتكلم هنا في الحتة دي شوية وقال بقى جملة عظيمة كده، قال بعض السلف: رب مستدرك بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. اهو دي فتنة تانية، يغتر بثناء الناس عليه، الشيخ راح الشيخ جه الاخ راح هو عارف حاله، فيغتر ان هو الناس بيقولوا عليه صالح وهو عارف ان هو ايه، ان هو مش صالح خالص. فبيقول بقى اهل الاغترار دول كل في الاخر ممكن ايه يخسروا. بيقولوا اعظم الناس غرورا بقى اللي هو بقى واقع خالص: من اغتر بالدنيا لانها عاجلة واثرها على الاخرة لانها نسيئة مؤخرة يعني، فبالنسبة له الصفقة سهلة، اخد العاجل وخلاص يا عم، عصفور في اليد خير من عشرة الشجرة. عصفور في اليد خير من عشرة الشجرة اذا كان العشرة الشجرة مش مضمونين، لكن انا ضامنهم لك. يبقى من الغباء ان انت تختار العصفور حتى لو كان في الايه، في اليد. تمام. انا ضمنهم لك، اقول لك انا هديك 10 هم على الشجره بس انا ضمنهم لك هتاخد 10، سيب العصفور في ايدك واضمن لك انني ساعطيك، وانا مليء وصادق ما بكذبش وقادر. اقول لك سيب العصفور على الشجره واديك 10، ما تيجيش تقول لي سيب العصفور وخد ال10 على الشجره، ما تيجيش تقول لي لا عصفور في يد ده غبي كده، صح؟ تكلم ده صح، لكن دول مش مضمونين. تمام. لكن ربنا بيقول: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، من أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا، وعد الله لا يخلف الله وعدا. كل النصوص دي بتيجي تقول أصل الآخرة دي نسيئة وبتاع، المضمون الدنيا دي في إيدي واللي على الإيد أضمن من اللي في الغيب. لا، ده لما بتتكلم في بتقارن بين حاجه مش مضمونه او حد غير قادر وعدك بحاجه مش ضامنها، لكن ربنا اللي بيعدك بمضمون وهو افضل وخير وابقى وتختار في الاخر المعجل، هذا غرور عجيب. فبيقول بعض يقول النقد خير من النسيئه. بيقول اذا استوى النقد والنسيئه في القدر، ده المشكله الاولانيه ان هما مش سواء في القدر. تمام. او كان النسيئه مش مضمون، يعني هنا النسيئه اعظم بكتير، خير وابقى ومضمون، فيختار واحد الأدنى والأقصر اللي هو يأتي عليه الموت أو يأتي عليه الدمار أو هو يذهب عنك أو أنت تذهب عنه ومؤقت ومش مضمون، ويسيب قصاده الأفضل والأطول والأضمن. يبقى ده إيه؟ ده مغرور جدا يعني. فناقش هو المسألة ديت يعني شوية. وبعد كده قال في الآخر قيل هذا لعمر الله، بيقول بقى واحد بيسأل سؤال، يقول طيب سؤال بس يا ابن القيم: كيف يجتمع مصدق بالدار الآخرة وبالمعاد والجنة والنار ويعلم أنه مطلوب بين يدي الله غدا وموقوف بين يديه، ثم هو نفسه يفعل المعاصي والذنوب؟ مش كلنا مؤمنين؟ صح. هو كان السؤال بيقول طب ما كلنا مؤمنين بالله واليوم الآخر والدار، مفيش حد فينا مكذب بيها، ليه بنتفاوت في العمل؟ ما كلنا مصدقين. وفي حد فينا مش مصدق انه ميت؟ في حد فينا مش مصدق انه حبيب ربنا؟ كلنا مصدقين ومؤمنين بكده. طب ليه واحد بيقع واحد ما بيقعش؟ فبيقول هذا سؤال عظيم، سؤال عظيم. بيقول السبب هو ضعف العلم ونقصان اليقين. ضعف العلم ونقصان اليقين، ان انت تكون ممكن تكون عالم بس مش عالم بالتفاصيل، يعني انا عارف في جنة بس ما درس قوي، ما قراش كتير، ما سمعش دروس كتير. ففي فرق بين واحد زي ما احنا صغيرين ايه، في جيل دلوقتي مثلا علاقته بالدين حاجات سمعها من بابا وماما وهو صغير وسمعها في حصة الدين في ابتدائي وخلصت معلوماته الدينية هنا. لكن هو زيك عارف ان في جنة وعارف ان في نار بتاع، بس المعلومة ايه؟ ناقصة جدا. وفي واحد بقى قاعد سمع 3 سلاسل عن الدار الاخرة و5 سلاسل عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، وسمع وبيحضر دروس كل اسبوع وكل يوم في الفجر بيسمع تفسير. ده زي ده؟ ده في فرق كبير في العلم اولا. يبقى في واحد عنده علم بس ناقص، واحد عنده علم اكمل. دي اول مشكلة، نقصان العلم. طيب بعد العلم بقى، طب يا عم الاثنين عندهم نفس العلم، طب ما اقول لك في ناس بقى سمعوا نفس السلاسل ونفس الدروس بيحضروا نفس درس الفجر، واحد شمال واحد يمين. هنا نقصان اليقين. ما هو العلم دخل القلب، هو دخل هنا، دخل مخك ولا دخل قلبك؟ في بقى واحد العلم دخل قلبه فعلا واختلط بقلبه وخالط الايمان بشاشه القلوب، ده فعلا اللي بيحول العلم لايه؟ لعمل. وده اللي العلم بيأثر على سلوكه. لكن التاني مجرد معلومات بس ما حصلهاش معالجه، فما طلعتش انتاج، ما طلعتش تقوى في الاخر، ما طلعتش خوف، ما طلعتش رجاء. معلومات، يقول لك يا عم حرام، يقول لك عارف انه حرام، ده علم بس فيش يقين. تمام، فنقصان اليقين. فبيقول الاثنين دول يتفاوتوا على الناس، اما ضربته من اصلا العلم ناقص ما يعرفش ان هي الحاجه دي حرام ما درس، او عارف بس نقصان اليقين رؤيته للدار الاخره وهو هنا، ان هو بيعاين النعيم والعذاب كانه يرى الجنه راي عين وكانه يرى النار راي عين. فبالتالي بالنسبه له الطاعه سهله وترك المعصيه سهل، انه عايش كانه جوه الجنه والنار. في واحد الجنه والنار معلومه كده هو حاططها في فولدر هيدن في, في, في, في اخر درايف، هي موجوده على الكمبيوتر بس فين؟ في فولدر هيدن، بس يحلف لك بالله انا عندي الحاجه دي موجوده على الجهاز. وفي واحد لا، نفس الفولد بتاع ده طلع الجواه وحطها على الديسك توب وعملها وول بيبر، ده تذكره لمحتوى الفولدر ده. زي ده كل يوم وول بيبر حطتها حفظها، التاني حطتها من زمان في فولدر هيدن في اخر درايف. هو تقول له يا فين؟ يقول لك والله موجوده، استنى بقى سيرش عليها بقى، دور لك عليها على ما الاقيها بقى. هو عامل كده. كلنا عارفين ان في دار اخره وكلنا عندنا موت ورقاء الله، بس في واحد عنده هيدن في فولدر بعيد. تمام، وفي واحد لا، دي حضرك هنا، انا بقى شايفها كاني شايفك. ففي فرق في الاداء. لما اجي اسال بقى ساعتها السؤال اللي على الول بيبر هيطلع على طول، التاني طب استناني سيرش، ما سيرش انت هتقع خلاص. فبيقول بقى تخيل بقى واحد عنده ايه، عنده المساله ديت. بيقول بقى تعالى بقى كمان اذا اجتمع مع ذلك عدم استحضار العلم وغيبته عن القلب واشتغاله ضده، يعني هو لما ترك العلم دوت بيروح بقى يسمع كرة وفيديوهات وريلز ومقالب قصاد كده، بيعمل حاجات ضد الدي. فياريته حتى ما خدش العلم ده وفاضي، لا هو بياخد علم بيضاد، بيغفله اكتر. وانضم الى ذلك غلبة الهوى وتقاضي الطبع واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد، يا عم بكرة لما نكبر هنبقى كويسين، وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل. يا عم في شيخ سمعت شيخ بيقول لك حلال، بيقولوا فيها قولان، عارف انت الجو ده، وإل في العوائد، احنا تعودنا على كده، ما هي دي عوائدنا، نعمل ايه؟ معلش عارف ان حرام بس احنا تعودنا على كده، إل في العوائد. فهنا بيقول بقى لو واحد اجتمع فيه كل ده بقى، فهنا لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يعني بيقول انت بتقول لي هو عارف المعصية تزال، ده انا بقول لك احمد ربنا انه لسه مؤمن. يعني انت السؤال اصلا بيقول له ازاي كلنا عندنا علم وواحد بيعصي، بيقول له لا ده بعد ما انت فهمت الإجابة، ده كويس انه لسه مؤمن، ده كويس ان ايمانه لسه موجود، ده لو وقع في معاصي بس على الوضع اللي احنا بنشوفه ده يحمد ربنا. ويفوق بقى واحدة واحدة. وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان وبالتالي يتفاوتون في الأعمال. وكده ابن القيم بقى بيقول لك هو ده بقى الفرق بين حسن الظن والغرور. حسن الظن هو الذي يحمل على العمل، وأما الغرور هو الذي يدعو إلى البطالة والانهماك في المعاصي. وبيقول وسر حسن الظن والرجاء الإتيان بالأسباب، الإتيان بالأسباب. فإن أخذ بالأسباب قلنا ده ظنك صحيح ورجاءك صحيح، والعكس بالعكس. تمام، وجاب فصل بقى في الآخر في دقائق يسيرة، بيقول شروط رجاء العبد لرب، عشان نقول ان الرجاء ده رجاء ايه صحيح. بيقول ومما ينبغي ان يعلم ان من رجا شيئا استلزم رجاءه ثلاثة امور: محبة ما يرجو، الخوف من فواته، سعيه في تحصيله بحسب الامكان. يعني عشان نقول الرجاء صحيح لازم اللي بترجوه ده بتكون بتحبه، بتخاف ان يفوتك، بتسعى في تحصيله. من خاف ادلج. انا دلوقتي في رايح اكتب كتابي في القاهره وانا من اسكندريه، فعندي رجاء ان كتب اليوم ده يتم على خير، وعايزه يبقى يوم جميل ويوم حلو، فانا متوفر فيها كل حاجه. فبعمل ايه؟ انا بحبه قوي اليوم ده، انا حبه، عايز يوم جميل، خايف يفوتني لو اتاخرت او البدله ما حصل لها مشكله بتاع، بالتالي بسعى ازاي. طب خلاص يبقى البدله تبقى عندي من بالليل مكويه. احنا المفروض الفرح المغرب، لا ده احنا نتحرك من الظهر عشان لا ممكن يحصل ظروف في السكه، لا ما تيجي نبات في القاهره اصلا عشان ما حدش ضامن الدنيا، لا ده انا هناك وفي ناس هيقابلوني وحبات فين وحاكل ازاي وهنظبط، والعربيات كل حاجه ايه متظبطه، لان هو بيرجو اليوم ده يعدي على خير. فاجتمع في انه بيحبه، بيخاف انه يفوت، بيسعى بالامكان في تحصيله. اما اللي هو ما بيعملش كده، حاجه مش حاسس ان انت بتحبها ولا خايف تفوتك ولا بتسعى في تحصيلها وتقول لي انا برجوها، انت بتهزر. وختم باحوال السلف، عايز يقول لك بقى طب تعالى للعكس بقى، انت بقى بتقول ان عملك سيء مع الرجاء، تعالى بقى شوف اللي عملهم صالح مع الخوف. العكس هيصدمك صدمه الحياه دلوقتي. احنا كل ده بنتكلم في واحد جمع بين رجاء وسوء عمل، لا تعالى بقى للعالم الاخر، الناس اللي جمعت بين حسن العمل والخوف. فقال ينقل بقى لك عن السلف، قال ابو بكر وددت اني كنت شجره تؤكل. وقال عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاه قال لابنه ضع خدي على الارض، يا بني ضع خدي على الارض عسى الله ان يرحمني. وقال ويل امي ان لم يغفر الله تعالى لي. ودخل عليه ابن عباس يزوره يقول ابشر يا عمر فقد مصر الله بك الامصار وفتح بك الفتوح وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه. فقال وددت اني اخرج من هذه الدنيا لا لي ولا علي لا اجر ولا وزر. وكان عثمان يقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته ويقول لو انني بين الجنه والنار ولا ادري الى ايتهما اصير لاخترت ان اكون رمادا قبل ان اعلم الى ايتهما اصير. وكان ابو الدرداء يقول لو تعلمون ما انتم لاقون بعد الموت لما اكلتم طعاما على شهوه ولا شربتم شرابا على شهوه ولا دخلتم بيتا تستظلون به ولا خرجتم الى الصحراء تضربون صدوركم وتبكون، ووددت لو اني شجره تؤكل. وكان ابن عباس في اسفل عينيه كالشراك البالي من الدموع. وقرأ ابن تميم الداري ليلة قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيواتهم، وظل يبكي طول الليل حتى أصبح. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه. وكان عمر يسأل حذيفة بن اليمان أسألك يا حذيفة بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فكان حذيفة يقول له لا ووالله لا أجيب على أحد بعدك، عشان ما افتحش الباب دول، أنت بس عمر اللي هجاوبك الإجابة دي، لا اسمك مش معايا. تخيل كان عمر بيخاف أن يكون اسمه في أسماء المنافقين اللي كان حذيفة حافظهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكده ختم ابن القيم الفكرة ديت بتاعته، وصلك لمرحلة ان انت تعالى شوف الكوكب التاني. المرة الجاية هيبدأ معنا في الفكرة التالتة وهي القوى العلمية بقى، اضرار الذنوب والمعاصي، وده لقاءنا المرة الجاية. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.